السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا إلى عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها فساد عقيدة أهل الكفر وما هم عليه من ضلال، وذلك حينما اعتقدوا أن هناك شركاء لله، وأن هؤلاء الشركاء ينفعون ويشفعون لهم يوم القيامة. فعرض الله سبحانه وتعالى على الكافرين ما سوف يحدث لهم يوم القيامة، وبين لهم سوء عاقبتهم، وبين لهم جهلهم في أن آلهتهم المزعومة لن تنفعهم بين يدي الله يوم القيامة. ثم رأينا رحمة الله سبحانه وتعالى تتجلى، فقد دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يتوبوا قبل أن يأتيهم يوم القيامة ويندمون ولا ينفع الندم. فكانت آخر آية نقف معها في آخر لقاء التقينا فيه هي الآية التي حملت إلى هؤلاء الدعوة إلى التوبة، فإن تابوا. جاءت بعد هذه الآية، وتلك هي الآية التي وقفنا عندها، جاء قول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وطرحنا سؤالا: ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ وكما قلت لكم، القرآن الكريم مبني على الوصف، كل آية في القرآن الكريم تسلم للتي بعدها، فالقرآن لا انفصال ولا انفصال بين آياته ولا بين سوره. فكان الأمر كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم جهلهم في اتخاذ الشريك لله رب العالمين ودعاهم إلى التوبة من ذلك، أراد أن يبين لهم أن المنفرد بالخلق، وأن المنفرد بالاختيار، وأن المنفرد بالعلم إنما هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الآية كما قال أهل العلم تضمنت أمرين: الأمر الأول أنها تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق، فلا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ومن يعبد من دون الله فهذا جهل وضلال، كيف يعبد الذي لم يخلق؟ إنما يستحق أن يعبد الذي خلق. فأشارت هذه الآية إلى أن الخلق لله وحده سبحانه وتعالى، فهو المستحق وحده بالعبادة والتوحيد. هذه واحدة. الثانية، يخلق ما يشاء، وهذه مسألة ينبغي أن نقف معها سريعا. لماذا؟ لأنها ستشير إلى أمر له دخل بما سبق، ولكن تعالى نفهمه أولا. الآية تقول يخلق ما يشاء. ما معنى ما يشاء؟ ما معنى ما يشاء؟ خلاص، يخلق كيف ما شاء. إذا تكلمنا عما سوى الإنسان، جماد، حيوان، فالله سبحانه وتعالى يخلق بمشيئته ما يصلح لكونه. وإذا ما تكلمنا عن الإنسان يخلق ما يشاء، سنجد أن الله سبحانه وتعالى تتدخل مشيئته في خلق الإنسان، بحيث لم يجعل إنسانا كآخر. ما فيش واحد زي الثاني، ما فيش واحد زي الثاني، في الشكل، في الفهم، في العلم، في الصحة، في الجسد، ما تلاقيش اثنين بالكربون. خلاص، يبقى يخلق ما يشاء تشير الى تفاوت الخلق. تفاوت الخلق ده بقى يعني امرين. الامر الاول، وهذا قد حدثنا اخوانكم عنه، ان لولا التفاوت في الخلق لما عمر الكون. لو مفيش تفاوت في الخلق، ولذلك كثير من الناس يقعد يقول لك طب ليه انا مش زي فلان، تاني يقول لك ليه انا مش زي فلان. لو بقينا كلنا زي بعض، فانا بقول لك ايه، حته واحده كلنا زي بعض، لم يعمر الكون، لم يعمر الكون. عشان كده يخلق ما يشاء تشير الى تفاوت الخلق. ليه؟ طيب نيجي ننظر اولا للفهم والعقل. الناس بتتساوى، كلنا بنتساوى، يبقى فيه تفاوت. يبقى فيه ايه؟ تفاوت. وده اللي النبي قاله، قال انما انا قاسم. يعني بيقعد يعلم الناس زي ما انت سمعين مني جميعا الكلام الان بالتساوي. يعني انا بخص واحد بكلمتين وواحد بكلمه واحده، الكل يسمع الكلام بالتساوي، لكن الكل بيفهمه بدرجه واحده. هذا هو السؤال. النبي قال انما انا قاسم، انا بديكوا كلكم بدرجه واحده، بسمعكم كلكم زي بعض. والله معطي، معطي ايه بقى؟ الفهم. معطي ليه؟ فهم. ده يفهم قوي، ده يفهم حبه، ده ما يفهمش خالص، ده كده، دي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. فيخلق ما يشاء، العقول بتتفاوت. خلاص، طيب ليه؟ ما يطلع واحد يقول لك الله، طب ما اشمعنى انا ما عايز يبقى عقلي زي ده، وده يبقى عايز عقله زي ده، وده يبقى عايز عقله زي ده. لو كلنا بقينا حته واحده في العقل، مش هيحدث تكامل في الخلق، مش هيعمر بالكون. ليه؟ طب يا عم، كلنا بعقلنا يا بقينا علماء يا بقينا اطباء، ما احنا كلنا بقى بنفهم، كلنا درجه واحده، كله هيتخلق بالكليات، ما احنا كلنا حته واحده، جايبين 100%. صح كده؟ جايبين 100%. كلنا نبقى ايه؟ طيب لو كلنا بقينا كده، امال مين اللي هيبقى جزمجي؟ امال مين اللي هيبقى فران؟ امال مين اللي هيبقى سباك؟ صحيح، مين؟ مش كلنا بقينا قطعه واحده؟ خلاص، كلنا بقينا اطباء، كلنا بقينا علماء، صح؟ قول لي بقى بالله عليك، مين واحد فينا يرضى جايب 100% في الجامعه يشتغل سباك؟ طب مين هيرضى يشتغل فران؟ طب مين هيرضى يشتغل جزمجي؟ طب مين هيرضى ينزح مجاري؟ طب مين هيرضى يشيل زباله؟ كلنا بقينا قطعه واحده في الرزق. نصبح بكره الصبح كل واحد فينا عنده 10 مليون. مين فيكم هيرضى ينزح مجاري؟ مين فيكم هيرضى يشيل الزباله؟ مين فيكم هيرضى يشيل سواق؟ مين فيكم هيرضى يشيل كهرباء؟ انت كل واحد عنده 10 مليون. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ والله لن يعمر الكون. انا بحلف بالله لن يعمر الكون. يبقى عشان الكون لا يعمر لابد ان يكون فيه ايه؟ تفاوت. دي مساله طبيعيه. ليه؟ حتى يكمل بعضنا بعضا. خلاص؟ حتى يكمل بعضنا بعضا. يبقى فينا من اول بتاع المجاري لحد العالم. صح؟ ده يحدث تكاملا في الايه؟ في الكون. ولذلك انا قلت ان فهمنا هذا فلا يجوز لمن حباه الله بنعم ان يحتقر من لا نعم له. ليه؟ لانه لازم يعرف ان هو محتاج له. انه لولا انا مش هنضف، المجاري مش هتثبت، الجزمه اللي انا بلبسها مش هلاقيها، صراحة يبقى هو صاحب فضل عليا. صح ولا مش صح؟ تمام؟ ادي واحده. واللي تحت مش هيحقد على اللي فوق، مش هيحقد عليه. ليه؟ لان عارف ان النعمه اللي ربنا اداها له خيرها بيعود عليه. مش كده ولا ايه؟ انا اللي بيعمل هو الجزمه فانا اللي بشتريها، وبيعمل هو رغيف العيش فانا اللي بشتريه، بيعمل كذا كده كده. لو احنا دايرين في فلك هذا التكامل يبقى رقم واحد سنعرف فضل الله علينا في مشيئته، ان ده يبقى قد كده وده يبقى قد كده وده يبقى قد كده كده. ولا يحقد بعضنا على بعض ولا يحتقر بعضنا بعض. خلاص؟ ادي يخلق ما يشاء. طيب بدل يخلق ما يشاء يبقى مش كل واحد هيبقى صالح لمهمة الاخر. صح كده؟ يبقى ربنا بيدي كل واحد بما يتفق معه، ها، مهمته. حلو. انا لو جيت فتحت لي بلاعه وقلت لي سلكها هيغمى عليا، مش هتحمل. يا بشوف الراجل اللي بيسلك المجال ده بيدخل فيها ده، انا بقعد مستغرب ده بيتحمل هذا ازاي، فانا مش هتحمل. اذا هو عنده قدره ليست عندي. مش كده ولا ايه؟ طيب تعال اعمل العكس. هاتوا افتح له كتاب وقعدوا قدام الكتاب ده 12 ساعة زي ما انا بقعد. هيقدر؟ هيقدر؟ والله ما يقدر. انا بحب الله. السواق اللي شغال ده بيقعد يلف في الشارع ولا في اخ يوديني المسجد عين شمس كل يوم سبت. فبيقول لي انا قاعد على الدريكسيون ده بقالي 8 ساعات. انا استحمل ده؟ ده انا اموت، انا اجيلي الغضروف. خلاص؟ فقلت له يعني سبحان الله 8 ساعات؟ قال لا شغلتي. قلت له طيب تصدق انا قبل ما اجي لكم الدرس النهارده قاعد في مساله قدام كتاب 6 ساعات. قال لي يا نهار ابيض 6 ساعات ده انا بفتح الجريده بس ابص في كلمتين ازهق. كل واحد ربنا بيديله طاقه تتفق معه وضعه في الحياة ويتحملها ويبقى مستمد بيها. ليه؟ عشان الكون يتكامل. جميل. اذا لما ربك يخلق ما يشاء، اسمع اللي جاي، ويختار. ويختار يبقى بيخلقك بقدرات معينة عشان يختارك. ليه؟ لمهمة معينة. دي فيها لفت نظر للأغبياء اهل الكفر. اشمعنا محمد كده؟ مش حقدوا عليه؟ اشمعنا محمد؟ شوف اللفه جايه ازاي. اشمعنا محمد؟ ليه اللي هو يبقى نبي؟ ليه ما كانش واحد من علية القوم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليه اليتيم بتاع الغنم؟ قالوها كده راعينا، يعني برع الغنم، هادينا، هو اللي يجي يهدينا. اه والله ده اصلح حاجه، ده اصلح حاجه. ما هو البشر احيانا دول كانوا عاملين زي الغنم عايزين اللي يسوسهم. ده جميل. فهم مش فاهمين ان بدام ربك اللي بيخلق يبقى هو يعلم الايه، ها، الاصلح بقى مين اللي يصلح هنا ومين اللي يصلح هنا ومين اللي يصلح هنا. عشان كده جت بعديها ايه بقى؟ ها، ويختار. يبقى حينما يختار رسولا هو الذي خلقه وهو الذي يعلم انه يصلح او هو اصلح الناس لان يكون ايه؟ لان يكون رسول، لان يكون رسول. عشان كده لما يقع اختيار ربك على شخص ما نحقدش عليه، ما نقعدش تقول ليه وش معنى، لان اللي بيخلق هو الذي ايه؟ هو الذي ايه؟ ها؟ يختار، يختار. فبيدي ملكات سبحانه وتعالى. فعشان كده زي ما قلنا ان هذا ان كانت الآية فيها دلالة لطلاقة الخلق علشان يبقى فيها رد ان هو الخالق فهو المستحق للعبادة، كذلك فيها قطع اعتراض اهل الكفر انه مدام هو الخلق يبقى ربنا قال الا يعلم ايه من خلق، يبقى يعلم، ومدام يعلم يبقى ايه؟ ها، يختار. يبقى ايه؟ يبقى اختار. يبقى اختار مين اللي يصلح للرسالة ومين اللي ما ايه؟ اللي ما يصلحش. دي لا خضعة لرأيي ولا رأيك ولا الهوايا ولا الهواك، وإنما مقام النبوة ينتقى له من يصلح له. يبقى المسألة مش مسألة عظمة، ده انت عايز صادق، ده انت عايز أمين، ده انت عايز كيس فطن، ده انت عايز إنسان خالي من العيوب المنفرة، انت عايز انسان لا يفعل كبيرة ولا يقع في صغيرة، كده كده. مين اللي يقدر يختار ده؟ مين اللي يختار ده؟ بس عشان كده بقى جت مع يخلق جمعها يبقى يختار. يبقى طلاقة الخلق وحسن الاختيار كل ده لمين بقى؟ لله. يبقى وربك يخلق ما يشاء وايه؟ ويختار، ويختار تعالى بقى. ولذلك ما كان لهم الايه؟ الخيرة. مش ربنا سيب لك انت، انت اللي تقول ده يبقى ولي وده يبقى نبي، ده مش بكيفك يا بابا، ده مش بكيفك. ولذلك الشيء اللي انا قلته من ذي قبل ان المخابيل اللي بيطلعوا يقولوا هذا ولي وهذا تقي وهو ابن بمزاجك، هو بكيفك، هو بكيفك. دي مسألة الاختيار فيها يرجع لمين؟ ها، لله رب العالمين. ما كان لهم الايه؟ ما كان لهم الخيار. مش هم اللي هيقولوا ده رسول ولا مش ده رسول. خلاص، هنا وقف اهل العلم مع امرين. الامر الاولاني فجره القرطبي عليه رحمه الله. خلاص، ولذلك لما بيجي بعض اخواننا يسالني يقول لي ايه احسن التفاسير؟ يعني انت لما تروح الى مكتبة التفسير فيها كتب تفسير بعدد شعر راسك. فبقول لك ايه؟ بعدد شعر راسك. ولو قعدنا نعد هقعدك لحد الفجر بعيد. هقول لك بقى الفخر الرازي والآلوسي والقرطبي والطبري، واقعد بقى نمشي معاك بقى وزاد المسير وفتح القدير، واقعد بقى عد زي ما انت عايز. خلاص؟ وابن كثير، وامشي زي ما انت عايز، مش ثلاث اربع كتب زي ما انت فاهم. لا، ده مكتبه التفسير تيجي عند البيت كده تشوف مكتبه التفسير بس قد ايه، تجهل كل دي كتب تفسير. خلاص، ما تقدرش تقول ايه احسن تفسير فيهم، ما تقدرش. لما بيجي واحد يسالني السؤال ده بقول له السؤال لا محل له من الاعراب عندي. ليه؟ لان كل كتاب تاخد منه ما لا تجده في غيره. شكرا. لما باجي افصل لك ايه اوعى تفتكر لا والله ماسك كتاب وقالت كلمتين وجاي حاططهم وخلاص. لا يا حبيبي، زي ما قلت لك الواحد بيقعد بالسبع ثمان ساعات فاتح قدامه 30 مرجع، شوف ايه اللي هنا مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا، وتجمع كل ده تاخد من كل بستان زهره عشان في النهاية تطلع انت بشجرة مثمرة. خلاص، خلاص. فدي شوف كتب التفسير مرت على الكلام اللي انا قلته ده، يخلق ما يشاء ويختار. حل ايه بقى؟ هتلاقي كتاب اكتافة لله الخلق ولله الاختيار، بس فسرها كده. واحد ثاني يقول لك اه ده معناه يشير الى التفاوت في الخلق، مش هتلاقي عند حد غيره. واحد ثالث يطلع يقول لك وفيها الماحه ليهم ان ان ان, إن اختياره من النبوه ما ينفعش ان ربنا هو اللي بيختار زي ما انا قلت. وفي واحد هيطلع يقول كلام ما حدش قال زي القرطبي بقى اللي هو ايه قال ربك يخلق ما يشاء ويختار. مش هتلاقي الكلام ده بقى في ابن كثير, مش هتلاقيه في ابن جرير, لكن اهي حته خدها القرطبي ربنا فتح عليه بيها خلاص. اني يجب عليك كمخلوق ان اردت ان تحسن الاختيار ان ترجع اختيارك الى اختيار الله. تأسس الاختيار رجع اختيارك لاختيار الله. طب ودي اجيبها ازاي ودي اجيبها ازاي؟ خلاص انا عندي حاجتين ومش عارف اختار دي ولا دي. طيب قال لك ارجع ترجع الاختيار لله لان حسن الاختيار عنده. طب ارجعها لله ازاي؟ قال لك علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبة بصلاة الاستخارة. لو انت موقن بقى ان حسن الاختيار عند الله يجي كل واحد يجي واحد وطلبني بالتليفون السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ والله انا شفت عروسة وعجباني ووالدي ووالدتي جابوا لي عروسة تانية والاثنين كويسين انا مش عارف اخد دي ولا دي. اتسألنا لها اتسألنا لها يا عم استخير ربك استخير ربك خلاص استخير ربك. طب اروح ولا ما اروحش؟ استخير ربك. هو عنده حسن الاختيار ولذلك النبي علم صحابته هذا الاستخارة في الامور كلها. قال لك عايز تعرف وترجع اختيارك اختيار الله تقوم تروح تصلي ركعتين وتسلم وترفع كف الدعاء لله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان. سلمتها لمين؟ لله يا عم لله. ما تقوليش بقى ايه ويقوم بقى واحد روح عامل الاستخاره دي طالع على السرير ونايم. ايه يا عم اقول لك عشان احلم بقى اشوف ايه اللي هيجي لي في الرؤيه يعني يقولوا لي ولا لا؟ رؤيه مين يا عم؟ رؤيه مين يا عم؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان الدلاله هي الرؤيه؟ مين اللي قال لك كده؟ واحد تاني يقول لك انا قاعد بقى مستني صدري هينشرح ولا هينقفل؟ مين اللي قال لك كده يا عم؟ ما انت ممكن تكون مسبقا صدرك منشرح لمساله او منقبض من مساله. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ امال دي افهمها ازاي طيب؟ يا عم لا تنام ولا تشوف رؤيه ده كل ده كلام عبيط. ولا تقول لي صدري هينشرح ولا القافل. مين اللي قال لك كده؟ انت شوف انت قلت ايه في كلامك؟ انت طلبت من ربنا ايه؟ إن كان الأمر ده خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجله إيه؟ فاقدره لي ويسره لي. ما قلتليش أشوف بقى في منامي ولا صدري ينشرح. أنت فاهم الكلام اللي أنت بتقوله؟ فاقدره لي ويسره لي. خلاص؟ فأنت خلاص نازل رايح للعروس. تقول يا الله أنا عايز أروح الأولانية. تاني. وبقى العربية ما بتدورش. الله دي كانت زي الفل. هوقف تاكسي تطلع تقف على ساعه على الشارع تاكسي ولا انت عايز واقف لك. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ اهو ما يسرش بقى. اهو ما يسرش بقى. ممكن توصل وتروح. السلام عليكم يا عم. عليكم السلام. انا عايز بنتك. طب يا ابني احنا عايزين نص كيلو ذهب. هي من اولها؟ طيب يا عم الحاج مفيش بقى بنشتري راجل. راجل مين؟ لا عايزين نص كيلو ده وعايزينك تعمل مش عارف كام. هي خلاص بانت يا عم الحاج. انت عايز تفهم ايه تاني؟ انت عايز تفهم ايه تاني؟ ما هي دي الرسالة. ما هي دي الرسالة. لا انا نزلت بدور عربيتي من اول سكة ضالت سكة ما شاء الله وصلت. سلام عليكم يا عمي انا عايز بلدك يا ابني احنا علينا ليك. طب طلباتكم ايه؟ طلبات مين يا ابني اللي تقدر عليه ولا ما تقدرش ولا بشتري راجل؟ انت عايز ايه؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ مش تطلع على السرير واخ لما تشوف احلم بايه؟ ايه يا عم تحلم بايه؟ شغل بهانه وستوته ولا هتتقفل ولا تفتح صدري انشكح ولا ما انشكحش؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ايه؟ ودول علمة؟ طيب يبقى انا بتاع بطاطا. فمين اللي قال لك كده؟ فانت انت كلامك واضح في الاستخارة. اقدروا ليه ويسروا ليه. انت كلامك واضح، انت مش فاهم اللي بتقوله. انت كلامك واضح. نرجع لكلامنا بقى. اذا القصور يقول لك تمام ان دايما عايز تختار صح، خلي بالك بقى من الايه دي، ترجع اختيارك لمين؟ ها؟ لله. لله. الاستخاره في الامور كلها كده، ارجعوا لله. ده مرحب. مرحب الثاني بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. دي استغلها بعض الفرق الضاله خلاص، اللي هم الجبريه. والجبريه دول عندهم الانسان مجبور على فعله، فالإنسان مجبور على فعله، لا اختيار له. لا اختيار له، أنت مالكش أي اختيار. ومن الآيات اللي بيستغلوا بها دي، يخلق ما يشاء ويختار، بس خلاص. طب ده معناه تبقى كافر، يبقى ربنا اللي اختار لك الكفر. كده أنت مالكش لازمة في دنيتك. أنت مالكش لازمة في دنيتك. ده اعتقاد فاشل. ده اعتقاد فاشل. واحنا الاعتقاد ده داخل عندنا في امور كتير جدا، في امور كتير جدا، والناس فاهمه المساله غلط. غلط فاهمها غلط. انت مخير ولا مصير؟ خد بالك من الكلام اللي هقوله. انت مخير باراده الله ومشيئته. يعني اختارك مش بكيفك، ده عشان ربنا اراد ليك ان انت تبقى مخير. ده معناه بقى ان اختيارك لا يخرج عن اراده الله. عن اراده الله يعني ايه؟ يعني انت مش بتعمل حاجه غصب عنك. حاشا وكلا، حاشا وكلا. زي ما انا في بيتي، ولذلك اهل العلم فرقوا بين كده، بين الاراده والرضا. لازم نفهم الكلام ده، ندرس علم عقيده. فانا جيت في بيتي قلت لابني عايز تذاكر ذاكر، وعايز تلعب العب. لو لعب يبقى عمل حاجه غصب عني؟ عمل حاجه غصب عني؟ لا. بارادتي ولا مش بارادتي؟ لان انا اللي عملت ايه؟ انا اللي خيرت، انا اللي خيرت. لكن ان ذاكر انا هرضى عنه، واللعب انا هغضب عليه. ولذلك اراد الله لنا الاختيار. فإن اخترنا الكفر لا يرضى، وإن اخترنا الإيمان فإنه يرضى. عشان كده في جزاء وعقاب. وعشان كده ضربت مثال بسيط جدا وقلت بحب دايما أكرره. يقول لك اللهم مش كل شيء مكتوب؟ يا عم كل شيء مكتوب. طب يبقى أنا لازمتي إيه؟ يبقى أنا لازمتي إيه؟ أشكى حتى بروح أتجوزه. يروح يتدبس ويقول لك اسمه ونصيب. اسمه ونصيب، اسمه ونصيب ايه يا ابني؟ امال فين فضفر بزيادة مين؟ ده النبي بيطلب من مين؟ منك. ما تروح تقع في اي واحدة خلاص تقول اسمه ونصيب. يعني ده انت لابد ان يكون لك اختيار هتتحاسب عليه. شو بقول لك ايه؟ لك اختيار هتتحاسب عليه. يقول لك مش مكتوب، يعني انت فاهم يعني ايه مكتوب؟ انت فاهم يعني ايه مكتوب؟ فعلماء العقيده فرقوا يا ابني، قالوا في كتابه جبر وكتابه علم. في اشياء كتبت انت مجبور عليها زي المرض والموت، مش بكيف سعادتك بقى، مش باختيارك. دي اسمها كتابه جبر. واحد مكتوب له هيموت بكره الساعه 6 وهو مجبور على هذا، ما ينفعش يؤجل لسبعة. لكن في افعالك افعل ولا تفعل، الله سبحانه وتعالى شاء لك الاختيار وبين لك انه يرضى ولا يرضى. فالكتابة في هذا اسمها كتابة علم. وضربت مثالا على هذا، قلت لك لو عندك ولدين خلاص عمر وسعيد، وانا جيت لك السلام عليكم وعليكم السلام، فانت بتستضيفني فرحت بمجيئي فعايز تعمل معايا واجب كبير قوي، فرحت النادي لعمر، يا عمر انزل روح الفرن جيب لنا عيش، وما ادراك ما الفرن، طابور الفرن، وبعد ما تخلص عدي على الخضري هات لنا طماطم وكذا كذا، وبعدين عدي على الفكهاني هات لنا 2 كيلو تفاح، وبعدين عدي على المقلى هات لنا بقى شويه لب كده، وبعدين عدي على السوبر ماركت هات لنا حاجه ساعه. ايه اللي طلبت منه 50 حاجه. وجيت لي سعيد، يا سعيد قلت له انزل يا ابني هات لي حجرين قلم من البقال اللي تحت ده. فانا قاعد مستغرب، فبقول لك يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ واحد تخليه يجيب 50 حاجة من 50 حتة، واحد حاجة واحدة بس من تحت، طب ما وزعش عليهم المشاهير بالتساوي ليه يا اخي؟ قلت له يا مصرك ما تعرفهمش، انا هقول لك. جبت ورقة وقلم، لسه الاثنين جوه ما نزلوش، لسه ما عملوش، لسه ما نزلوش. رحت جايب ورقة وقلم، انا طلبت من عمر يروح 50 مشوار عشان عمر راجل ملتزم وهينفذ في خلال نص ساعة وهيجيب كل اللي انا طلبته منه. كتبت الكلام ده هو لسه ما نزلش، رحت جاي. واما سعيد فلاعب ومتنطع ولا ينجز اي شيء بطلبه منه، هيطلع بعد ساعتين ويقول لي الفلوس وقعت. انا كتبت قبل ما ينزله زي ما انت كتب عليك قبل ما تتخلق عشان تفهم بس يا ماشي ازاي. خلاص نزلوا الاثنين يا عم، اللي كتبته حصل. عمر جه بعد نص ساعة انجز كل شيء، فكافأته بيديني الباقي قلت له خليه يلا. سعيد ساعتين زي ما انا كتبت وطالع بيعيط ايه الفلوس وقعت، فقمت عشان ارزعه علقه بقى. يقوم يقول لي ارزع لي علقه ليه؟ ما انت كتبت ده قبل ما انا انزل. ينفع؟ ها؟ ينفع؟ ما انت كتبت ده قبل ما انا انزل. واديت لاخويا مكافاه ليه؟ ما انت كتبت ده قبل ما انا انزل. دي اسمها كتابه ايه؟ اسمها كتابه ايه؟ علم. ان انا بالعلم المكتسب من ده وده كتب. هو ربنا قبل ما يخلقك علمه يعني يعلم كل شيء هتعمله في حياتك باختيارك كتبه. دي اسمها كتابه ايه؟ علم يا بابا، ما تحتجش على الله بيها، زي التعبان ده ما يحتجش عليا. يبقى الكتابه نوعان، في كتابه جبر وكتابه ايه؟ علم. كل ما ورد فيه افعل او لا تفعل الكتابه فيه اسمها كتابه علم، عشان كده تتحاسب. فاحتجاج الناس الخربانه دي بتوع الجبريه دول اللي انسان مقبول، لا فاهمين بقى كتابه العلم ولا فاهمين كتابه الجبر ولا فاهمين الفرق بين المشيئه والاراده والرضا، مش فاهمين الكلام ده خالص. الدنيا عك عندهم وخلاص، وبيعك عقول الخلق. عشان كده اللي بيجي داخل على العلم ده اسمه علم الكلام، لازم يكون عنده الثوابت اللي لو دخل بيها ما يقعش، مش اي كلام يسمعه يضحك بيه عليه ولا يصدق فده كان ملحظ لازم نقف معاه. يبقى وربك يخلق ما يشاء وايه ويختار، مش معنى ويختار اللي بيلغي اختيار الانسان، لا ده مشيئته ان الانسان يختار. ولذلك جه افعل ولا ما تنفعش افعل ولا تفعل الا اذا كنت قادر على انك تفعل او ما تفعلش. ويحاسبك، كيف يحاسبك لو هو جبرك؟ كيف يحاسبك؟ هذا يتنافى مع عدالة الله. إلى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الايه؟ الخيرة. يبقى أثبت لنفسه الخلق وأثبت لنفسه الايه الاختيار، يبقى ده يعني دلالة على أنه المستحق بالعبادة والتوحيد، ضحض للآلهة المزعومة، ضحض لشبهتهم في أنهم يعني مش عاجبهم الرسول وعايزين هم اللي يختاروا، ما ينفعش. يبقى وما كان لهم الايه الخيرة، وما كان لهم الايه الخيرة. ولذلك جاء الختام سبحان الله وتعالى عما يشركون. اذا كان له الاختيار وكان له الخلق هو ليس في حاجة الى شريك. طب الشريك يعمل ايه؟ انت بتاخد شريك ليه؟ تاخد شريك ليه؟ يعينك، يختار لك، يقف معك، يساعدك. هو منزه عن هذا. يبقى اثبت لنفسه سبحانه وتعالى الخلق والاختيار والكمال المطلق والاستغناء عن الشريك، خلاص. ثم اثبت لنفسه العلم، طلاقة العلم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الآية دي زي ما قال أهل العلم زي ما فيها إثبات طلاقة العلم لله رب العالمين، خلاص. وده من صفات الإله العلم، يعني ما ينفعش يبقى إله ويبقى جاهل زي ما البهائم اليهود بيقولوا. اما تقرأ في التلمود بتاع اليهود ولا ما تقرأ في توراتهم الخربانة، خلاص، حاجة خطيرة جدا. من صفات الله عندهم الخطأ والجهل، اللي ممكن يغلط ويندم وممكن ما يعرفش يبقى جاهل. ويقول لك الأحبار قعدوا مع الرب عملوا له محكمة حاسبوه فاعتذر لهم وأقر بخطئه. يا الأحبار بيفهموا، شوف ده من صفات الإله عندهم، الشات الخربانين التعبانين دول كلاب اليهود، كلاب اليهود. لكن عندنا له كمال العلم، خلاص، له كمال العلم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يبقى وربك يعلم، يبقى طلاقة العلم لمين؟ لله، لله. عشان كده كان من حجج سيدنا إبراهيم نفي الصفات الواجبة لله عن الأصنام، السمع والبصر والعلم والقدرة، السمع والبصر والعلم والقدرة، لما يروح يكسر الله الأصنام. وبعدين يعتب عليهم أتعبدون ما تلحتون، يا بهاي يا بهاي الله دي، ويمسك حجر ويقعد يشكله، وبعد ما يشكله يروح حاطه وسجد ليه ويقول له يا إلهي. طب قبل ما يبقى إلهك كان ايه؟ ومين اللي عمله؟ شوف ما تلحتون، هو اللي بيعمل ولا انت اللي بتعمله؟ قمة الغابة. ومش قادرين يفهموا ده، أتعبدون ما تلحتون، مش قادرين يفهموا ان هم اخبار. فروح مكسر الاصنام كلها ويجي على الكبير ويعلق في القدوم. تسمع الغابة اللي بالكيلة، من فعل هذا بآلهتنا؟ يا هبل يا أولاد الهبل، هو الإله حد يقدر يعمل في حاجة؟ يعني الإله يضرب؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ عمري شفت الإله يضرب؟ شوف السؤال، خلاص ماشي. بهايم مش فاهمين دي، يقول له ده اللي عمل كده. صدقوا كبير بتاعهم ده غضب عليهم وقام راح مكسرهم كلهم. ها اسألوه، شوف القوانين، فراجعوا إلى أنفسهم. نقول لك طب ما احنا عارفين ان ده لطخ، ولا بيتحرك ولا كسر ولا يعمل اي حاجه، صحيح، وده فقد القدره. وبعدين يسالوهم، حتى لو سالناه بيسمع بطرش الله. وبعدين يقول لي، يقول ايه ده ما بينطقش. كل الصفات الواجبه لله منتفيه، لا قدره ولا سمع ولا بصر ولا فعل ولا دفع عن النفس، يضرب ويتكسر، خلاص. لو دي ناس بتفهم، لكن في كم في غباء مستحكم. غباء مستحكم. خلاص مركب الغباء موجود، هتعمل ايه؟ هتحلها ازاي؟ غباء مستحكم مستحكم. عشان كده خلاص هم ربنا يثبت لنفسه بقى الصفات الواجبه لله عشان يقول لهم اللي انتوا بتعبدوهم دول ولا صفه من دي، يبقى له خلق وله اختيار خلاص وله علم علم، يبقى ده تعريض بالالهه بتاعتهم اللي كنا لسه بنتكلم عنها. دي واحده. الثانيه بقى خلاص يعلم، خد بالك بقى، يعلم ايه؟ ما تكن صدورهم وما يعلنون. الحته دي احنا عايزينها قوي بقى اليومين دول بالذات، اليومين دول بالذات. هما يقول لك محمد ما اصلحش يبقى نبي، فاحنا كنا عايزين الاصلح. كنت تفهم من منطقه ده ايه؟ ان الراجل بيدور على ايه؟ بيدور على ايه؟ على المصلحه، على المصلحه. خلاص طبق بقى على نفس المنطق الخربان التعبان اللي بتسمعه في القنوات الفاشله على لسان البهايم اللي بيطلعوا فيها او بتقراه في الجرايد الوسخه اللي بتتباع بابا دي، واخد بالك؟ اللي انا بقول لكم لو دفعت فيها قرش الساق تبقى قافل. الجرايد الوسخه دي خلاص اللي بيكتب فيها شويه هجات خلاص ما لهمش غير بهدله الاسلام والاسلاميين. مش عاجبنا محمد مرسي ليه؟ هو يبدي لك ان ما يصلحش وكان فيه الايه؟ الاصلح، فيظهر لك ان هو بيدور على ايه؟ لا احنا عايزين المصلحه لمصر، لا احنا عايزين المصلحه لمصر، مش كده؟ نفس القضيه. يقول لك الاسلاميين ظلاميون، عايزين يرجعوا لعصور التخلف، واحنا عايزين البلد تتقدم. يبقى بيكلمك بمنطق ايه؟ اللي بيدور على المصلحه، خد بالك. ولذلك في مغفلين بيصدقوا، ويقول لك فيها هناك مغفلون كثر يصدقون هذا الكلام ان الناس دي بتدور على المصلحه. نفس المنطق اللي كان بيتكلم بيه اهل الكفر. احنا عايزين واحد من القريتين عظيم، ليه؟ عشان الناس تمشي ورا تسمعه. يبقى هو بيبدي انه يبحث عن المصلحه. شوف ربك، ان ربنا يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اه يا حبيبي انت بتعلن انك عايز المصلحه، لكن في رب يعلم ايه اللي في ايه؟ اللي في قلبك بقى. اللي في قلبك غير كده، اللي في قلبك حقد وكراهيه وبغض للاسلام وللحق ولكل ما هو خير. ده الحق اللي انت لازم تفهمه، لاني انا لما الايه دي لما وقفت معاها بالظبط هي الواقع اللي احنا عايشين فيه، ان هو يبدي لك مصلحه. وزي كل ما بيطلعوا يقعدوا في الاعلام يقول لك احنا عايزين مصلحه مصر، يا بولغ يا صلم، مصلحه مصر؟ مصلحه مصر في ايه؟ في اللي انتم بتقولوه، في اللي انتم بتقولوه، في العرس، في حريه الابداع، في الخمره، في ايه؟ مصلحة مصر في ايه؟ ايه هي مصلحة مصر؟ ما تقولها لي. ايه هي مصلحة مصر؟ مش عايزين نرجع مصر للعود الظلامية، كلام دوشهم كده. ويقعد بقى الغلابة المغفلين يقول لك اه شوف الناس دي بتدور على مصلحتنا، صحيح ده الإسلاميين دول ممكن يودونا في داهية. اه والله ده يا ابني افهم، بكاره الإسلام ده اللي جواه، دي الحقيقة. هو لا عايز يشوف لا لحية ولا صلاة ولا حجاب ولا نقاب ولا التزام. افهم، هو عايز عري ومسخره. كان المتعوس اللي بيعقوب ما بيشرب خمر على غير ريق ما كانش يقدر يطلع كلب فيهم يقول عليه خمرجي، لكن بيتريقوا على محمد مرسي اللي بيصلي الفجر. طب انتوا عايزين ايه؟ فاجر فاسق مثلا ما بيصليش ولا ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه يا راجل؟ ده انا كنت الجمعه اللي فاتت في شرم الشيخ ودخلت خبطت في المسجد اللي كان احيانا بيروح يصلي فيه الكلب ده لما كان يعني يجي له كيف، عايز تلزوري صوابع عشان يوروني الناس اللي هو بيصلي يعني. المسجد ابدا حي الويل بتاعه بيسع اكتر من 20,000 مصلي صح بتاعه بس خلاص حاجة معمول ده بطريقة يا عم طبعا عاملين له صلع على العربيات ومش عارف ايه عشان اكتشف اللي قاتل المسجد اللي عامل السجاد بتاعه من السجون الشرقيون اما جبت سلام تفكر انه يروح يصلي فيه هو يصحاه مطرح ما هو قاعد خلاص جه الكلب الوافي بتاعه زكريا عزمي للمسؤول عن المسجد حاج جلال الاستباقي طلبوا منه اللي قاتل انه يعملوا ايه جابوا كنب فصلوا كنب قعد ثلاث ايام يعملوا فيه ثلاث ايام قبل يوم الجمعه خليك معايا يا عم مش لاقوا حد تاني ثلاث ايام بيعملوا فيه والكنبه اللي يقعد عليها عشان طبعا عره القوم ما يقعدوش على الارض في اول صف كده الكنبه اللي هيقعدوا عليها اللي هيقعد عليها هو الكم قضوش طلبوا من النساجون المصريون الشرقيون يعملوها بلون السجاد تبقى بلون السجاد ومتصقه بيه كده هقول لك ليه الكم متر اللي جابوهم عشان يعملوا الكنبه دي ب 66,000 جنيه عشان الشاف اللي جوه عليه خلاص وجابوا مصور يصوره بحيث انه يبدو ان هو قاعد على الارض هو قاعد فين على كده طب ده ما اتقالش ليه ما طلعش جريده من الجرايد الوسخه اللي بره دي كتبت الكلام ده ليه وقال ليه كان يقدر كلب من الكلاب دي يفتح بقه كان يقدر كان يتصرن فان هذا بيبدو ان هم ملائكه رحمه وعايزين المصلحه وهم اسفل خلق الله زيهم زي اهل الكفر بالظبط تشابهت قلوبهم قلوب دول وقلوب دول تحمل حقدا وغلا على الاسلام ولذلك انت لما تيجي تقرا كنت لسه فاتحها وبتكلم فيها وهعمل فيها محاضرات قضيبا بروتوكولات حكماء صهيون الجزء بقى اللي وصل لنا وطبع منهم خلاص انك هتعرف يقينا كده ان هم عملوا أندية في كل الدول العربية وخاصة مصر كده باللفظ كده وخاصة مصر اللي هي أندية الروتاري واليونج وغيرها وغيرها وغيرها اول هدف ليه استقطاب اهل الفن والصحافة والاعلام اول هدف ليه ان يجندوا دول عشان يسبحوا بحمد اليهود ومعتقدات اليهود اللي منها بقى هدم القيم الدينية وزرع الفوضى الاخلاقية والالحاد اللي احنا بنعاني منه بقى كل اللي انت شايفهم دول الجرائد الواطية دي القنوات الفاشلة دي كل اللي فيها متربين على ده ازاي يوقع عقيدة ازاي يوقع اخلاق ازاي يوقع دين مش هيسمع ان يبقى فيه دين عشان كده انا كان رأيي كده ان محمد مرسي طيب معاهم اول يسيبني كده احكم انا اسبوع بس والله اسبوع مش عايز اكتر اسبوع بس يعني ديني فرصة اسبوع بس هسلموا البلد نظيفة 24 قراط والله نظيفة بمعنى الكلمة 24 قراط يعرف بقى يظبط فيه لكن بالغوغائية والهمجية دي لا والاشكال دي مش هتيجي بالطيبة ولا بال لا لا لا لا لا لا لا لا, لا دول عايزين ابادة زي الصراصير خلاص دول اتعجلوا كده مش هيتغيروا اتعجلوا كده فعجلوا بعجينة ولاد صهيون فبحققوا لهم مخططاتهم عشان كده احنا بندعوكم يا اخواننا قطعوا الجرايد الفاشلة دي نفس الجرايد دي تنزل ترجع زي ما هي عشان يعرفوا ان هم مفيش حد بيسمع لوسخاتهم ولا بيقرا لهم وما تتفرجش على قنوات وما تقولش اصل انا عشان اعرف ما تعرفش تعرف ايه شويه سفله شويه جرايد رمامه عندك هنا النبأ والفجر وصوت الأمة وشوية زبالة قدامك بره كلها سفالة وقلة أدب وتطاول على الإسلام والإسلاميين وراها الشغلال. ولما يحصل بقى أي مصيبة أي كارثة ضد الإسلام ما يجيبش عنها أي حس وقعد تصيد وخلاص. فده كان منهج أهل الكفر. فربنا سبحانه وتعالى أعلن لهم في القرآن إن طلاقة العلم تجعل ربك سبحانه وتعالى بقى حتى ولو أظهروا إصلاحا لكن اللي في قلوبهم مين اللي بيعلمه بقى؟ الله. والله ربنا علمنا ازاي نعرفنا واحنا عارفين ده. ولذلك علماء التفسير قالوا وهذه الآية كما تحمل صفة لله اللي هي صفة الايه؟ العلم، دقة العلم اللي يعلم ما تكن ايه؟ صدورهم. اللي جوه ما تكن صدورهم. دقة العلم وطلاقة العلم كما تحمل صفة لله فهي تحمل وعيدا. وعيدا، وعيدا يعني ايه؟ يعني هي القضية مش قضية ان ربنا يعلم، هي بس وقفت كده، انما قضية ايه؟ ان هذا العلم سيترتب عليه عقاب وحساب. عشان كده بقت ايه؟ بقت ايه؟ بقت وعيد. بقت وعيد ان هي مش مش مش اخبار بمجرد العلم، لا، لانه هيترتب على هذا العلم ايه؟ حساب. هؤلاء بقى المنافقين بقى ربنا يعلم واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لخصمهم. يا سلام، ده قاعد بيتكلم زي الفل زي الفل، انت مش فاهم ايه اللي جوه. افهم، اصحى بقى، اصحى بقى. تبقى تحمل صفة وتحمل ايه؟ وعيدا. وتحمل ايه؟ وعيدا. خلاص. تيجي بقى الآية اللي بعد هذه الآية، وهو الله الذي لا إله إلا هو. إيه؟ وهو الله لا إله إلا هو. احنا قلنا الآيات عمالة تقول لك ايه صفات الله عشان تبين لهم ان اللي عبدوهم دول ما ينفعوش يبقوا آلهة ولو بنكلة. خلاص. هتيجي تكمل، وهو الله الذي لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. ده الايه بقى لسه ماشيه معانا في سياق اثبات الصفات الواجبه لله والتي تثبت ان الالهه المزعومه لا تصلح ان تكون ايه؟ الهه. خلاص. كيف بدأت هذه الآية وماذا تحمل إلينا هذه الآية؟ ده لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى هنشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر.